رسالة وصلت إلى برنامج من العراق أيضا، تقول إني المستمعة ميم را من الأعظمية بغداد، إني أستمع إلى برنامجكم يوميا ونشكركم عليه لما فيه الفائدة للجميع، لذا أرسل لكم هذه الأسئلة وأرجو من حضرتكم الإجابة عليها وعدم إهمالها. والسؤال الأول هو أنني قبل 40 عاما كنت مشغولة في أمور البيت، فقلت لابني أن يحبس الدجاج في التنور لكي أتخلص من إزعاجه، لأنني كنت أشتغل ونسيت أن التنور حار لأنني خبزت به قبل يوم فمات الدجاج وأنا غير متعمدة، فهل علي إثم وهل علي كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء ما دمت لم تعمد قتله بغير حق بهذه الطريقة، وإنما هو سهم منك وغلط، ليس عليك شيء والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم.